إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثي مع حضراتكم عن الغيبة، مرض خطير انتشر بين أبناء المسلمين، فقلت أذكر نفسي وإياكم بخطورة هذا الأمر. والغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكره إذا بلغه، وقد عرفها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال الحبيب النبي: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: إن كان في أخي ما أقول. فقال الحبيب النبي: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فذكرك للغيب في غيبته بما يكره لا يخرج عن ثلاث: غيبة وبهتان وإفك. فالغيبة أن تذكره بما هو فيه، أما البهتان أن تذكره بما ليس فيه، وأما الإفك أن تنقل عنه ما نقل إليك دون تثبت، أن تنقل عنه ما نقل إليك دون تثبت. والغيبة القول فيها كالفعل، والتعريض كالتصريح، وكل ما يفهم منه تنقيص الغير يدخل في حد الغيبة، من غمز ولمز وإيماء ورسم وغير ذلك من ألوان التنقيص، فكل هذا داخل في الغيبة. وقد وصف رب العالمين الغيبة بأوصاف تقشعر لها الأبدان، لما قال الواحد الديان في كتابه الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر، من وقع في عند أخيه، من اغتاب أخيه المسلم، من اغتاب أخاه المسلم، فليعلم أنه يأكل لحما نيئا ميتا آدمي، وليس أي آدمي، بل أخوك المسلم. الأمر خطير، جد خطير. وقد جاء في المصنف ابن أبي شيبة وعند الطبراني واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل فوقع فيه آخر، أي اغتابه، فقال النبي: قم فتخلل. والخلة هي العصا الصغيرة الذي يأخذ الإنسان بها اللحم الذي يكون بين الأسنان. فقال الحبيب العدنان: قم فتخلل. قال: مما أتخلل؟ ما أكلت لحما. فقال النبي: لقد أكلت لحم أخيك آنفا، لقد أكلت لحم أخيك آنفا. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في النار فإذا بأقوام يأكلون الجيف، فقال النبي لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي يغتابون الناس جزاء فاقا، فإنهم يأكلون الجيف في النار، عذاب فوق العذاب. بل جاء في مسند الإمام أحمد أيضا وعند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة عرج بي على أقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم يغتابون الناس. يقول الإمام الطيبي: فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أظافر من نحاس يخمشون بها الوجوه والصدور، وهذه صفات النساء النائحات، صفات النساء النائحات، فجعل الله كل من يقع في الغيبة له هذه الصفات الذميمة، له أظافر من نحاس يخمش بها الوجه والصدر، وهذه صفة المرأة النائحة التي لا تصبر على المصيبة والبلاء. بل جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح صححه الشيخ الألباني أن الحبيب النبي مر على أقوام ليلة عرج به، مر على أقوام يأخذون اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء من أمتك الهمازون اللمازون الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أمر خطير يحتاج منا إلى وقفة. بل أقول لك أخي الحبيب، كل من وقع في الغيبة نقول له: اعلم أن أكلك للجيفة المنتنة العجنة أهون عليك من أن تقع في عرض أخيك وتغتابه. الإنسان يأكل الجيفة النتنة العفنة المتحللة أهون وأيسر عليه من كونه يقع في غيبة أخيه. دليل ذلك ما جاء عند ابن حبان بسند صحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن معاذ الأسلمي جاء إلى الحبيب النبي وقال: يا رسول الله، أقم فيها كتاب الله، ثم اعترف على نفسه بالزنا، والنبي يقول: أبيه جنون؟ قالوا: لا. قال: أشرب الخمر؟ فاستنكهه رجل، أي شم رائحة فمه، فقال: لا. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تطهرني يا رسول الله، أقم فيها كتاب الله، أقم فيها حد الله. فأمر به النبي فرجم. فسمع النبي رجلا يقول للآخر: انظر لهذا الذي ستر الله عليه، فلم يرضى إلا أن يموت ميتة الكلب، فلم يرضى إلا أن يرجم رجم الكلب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وصار بأصحابه ساعة، حتى مر على حمار شائل برجله، حمار ميت نتن عفن منتفخ ارتفعت قدماه، فقال: أين فلان وفلان؟ قالوا: ها نحن يا رسول الله. قال: انزل فقل من جيفة هذا الحمار. قالوا: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومن يأكل من جيفة هذا الحمار؟ فقال الحبيب مختار: لأكلكما من لحم أخيكم آنفا أشد عليكما من أكلكما من جيفة هذا الحمار. وجاء عند ابن حبان أيضا بسند صحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لأصحابه: لأن يأكل أحدكم من هذا البغل حتى تمتلئ بطنه خير له من أن يقع، خير له من أن يقع في عرض أخيه المسلم. الأمر خطير أحبتي في الله، والفعل كالقول. لما قالت عائشة للنبي: حسبك من صفية كذا وكذا، والحديث عند الترمذي وعند أبي داود بسند صحيح، أشارت بيدها وقالت: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال الحبيب النبي: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، ما قالت إلا قصيرة. فماذا عن النبي لو جاء في زماننا هذا ونظر إلى ما يقوله الناس فلان ويسبونه ويقذفونه؟ لكن ما قالت عائشة إلا أنها قصيرة فقط. فقال النبي: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لو نزلت هذه الكلمة في البحر الرائق العذب فإنها تغيره، تغير أوصافه، تغير رائحته وطعمه ولونه بكلمة قصيرة فقط، لتعلم أن الأمر خطير. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي نجيح قال: بلغنا أن امرأة دخلت على عائشة فقالت عائشة: ما أقصرها؟ فقال النبي: لقد اغتبتيها. قالت: ما ذكرت إلا ما فيها. قال: قد ذكرت أقبح ما فيها، لقد ذكرت أقبح ما فيها. هل تعلم أخي الحبيب أن الغيبة في عهد النبي كانت لها رائحة؟ الغيبة كانت لها رائحة. نعم، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ ارتفعت ريح ممطرة، فقال النبي: هل تدرون ما هذه الريح؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين والمؤمنات. والسؤال: لماذا لا نشم هذه الرائحة الآن؟ سئل أحد الحكماء هذا السؤال: لماذا كانت الغيبة في عهد النبي تشم لكن في هذا الزمان ليست لها رائحة؟ قال: لأن الغيبة قد كثرت وعمت وطمت وامتلأت منها الأنوف، فلا تستطيع أن تميز الغيبة، كحال من يدخل دار الدباغين لا يستطيع أن يمكث في هذه الدار لحظة لشدة الرائحة ونفاذ الرائحة، بينما في هذه الدار أناس يأكلون ويشربون وينامون لا يستطيع أن يميز هذه الرائحة، لأن الأنوف امتلأت منها. فلما كثرت الغيبة وامتلأت الأنوف من الغيبة لا تستطيع أن تميز الغيبة. أحبتي في الله، هل تعلمون أن المغتاب أشد من الزاني؟ ربما يتورع الإنسان منا عن الزنا فضلا عن أن ينظر إلى امرأة أجنبية، لكن لا يتورع أن يقع في عرض أخيه المسلم. جاء عند ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، لكن المعنى صحيح. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة أشد من الزنا. فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن الزاني إذا تاب تاب الله عليه، أما المغتاب فلا يتوب الله عليه حتى يتوب عليه صاحبه، أي الذي وقع فيه. هل تعلم أخي الحبيب أن الغيبة أشد من الربا؟ جاء أيضا عند البيهقي وابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا نيف وسبعون باب، والنيف هو العدد من واحد إلى ثلاثة. الربا نيف وسبعون باب، أهونهن بابا أقل باب من أبواب الربا، كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام كأنه يزني بأمه، وأن درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا، وأن أرض الربا وأخبث الربا وأشد الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم. أرض الربا وأخبث الربا، انظر لحال الربا وكيف وصفه النبي بهذه الأوصاف. الرجل يزني بأمه، هذا أهون باب من أبواب الربا، فكيف بأعلاه؟ ودرهم ربا يقول رجل أشد من 36 زنيا، وأشد من هذا كله هو الاستطالة في عند أخيك المسلم، أي تقع في غيبته، أي تقع في غيبته. بل اعلم أخي الحبيب أن المغتاب يعذب في قبره ولابد، المغتاب يعذب في قبره إن لم يتب من الغيبة. ودليل ذلك ما جاء عند الترمذي وعند أبي داود من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي وعن يساره رجل، فمر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أيكم يأتيني بجريدة؟ فاستبقنا فأتيته بجريدة فشقها نصفين ووضع على ذا القبر نصف وعلى ذا القبر نصف، وهذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضع الجريدة وضع الزرع على القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يضع الزهور وباقة الورود والجريد على القبر، نقول لكل إنسان وما يدريك أن هذا المقبور يعذب حتى تفعل هذا، فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي على ذا القبر نصف وعلى ذا القبر نصف، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية كان لا يستتم من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالغيبة. قال الحافظ ابن حجر: وقد جاء في الصحاح والمسانيد وفي السنن أن النبي مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، والآخر كان يعذب في النميمة، قال ولا تعارض. لعل النبي توافق في يوم أن مر على قبر أو قبرين أحدهما يعذب في البول والآخر في النميمة، ثم مر في يوم آخر على قبرين أحدهما يعذب في البول والآخر في الغيبة، فلا تعارض، لكن المغتاب يعذب في قبره. هل تعلم أخي الحبيب أن المغتاب يفضحه الله ولو في قعر بيته، ولو في قعر بيته؟ في حديث عند أبي داود من حديث أبي برزة الأسلمي أن الحبيب النبي قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. وهذا الحديث يدل على أن الغيبة شعار المنافقين، لأن النبي الأمين قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. فهذا الحديث إن دل فإنما يدل على أن الغيبة شعار المنافقين، بل أن المغتاب يحبط عمله، يؤخذ من حسناته، كما جاء عند الأصبهاني بسند فيما قال أنه ينشر الرجل كتابه فيقول: رب أين حسنات كذا وكذا؟ ينشر كتابه فيقول: أين حسنات كذا وكذا؟ لم أجدها. فقال: محيت باغتيابك للناس. بل كل من وقع في عرض الناس واغتاب الناس يحبس في النار. قال الحبيب المختار كما عند الطبراني بسند صحيح قال: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه حبسه الله في نار جهنم، حبسه الله في نار جهنم في حتى يخرج مما قال. وفي رواية قال: وليس بخارج، وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع، حتى يأتي بنفاذ ما قال. إذن أحبتي بالله، الأمر خطير جد خطير، ينبغي أن تنزه لسانك عن الغيبة والنميمة والبهتان، خصوصا مع دخول رمضان. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. نزه سمعك ونزه لسانك عن الغيبة والبهتان والكذب والزور وغير ذلك من ألوان الفحش. اعلم أخي الحبيب يا من وقعت في الغيبة أنك جنيت جنايتين، الجناية الأولى في حق الله، والجناية الثانية في حق أخيك المسلم. أما الجناية الأولى في حق الله لأن الله نهاك عن الغيبة وقد وقعت فيها، وهذه ليس لها كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار. أما الجناية الثانية كونك وقعت في حق أخيك المسلم فليس لها كفارة إلا أن تأتي وتتحلل من هذا الذنب، كما جاء عند البخاري أن الحبيب النبي قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض، والعرض بكسر العين وسكون الراء هو موضع الذم أو المدح، من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأتيه فليتحلل منها من قبل أن يؤخذ، وليس عنده درهم أو دينار، من قبل أن يؤخذ من قبل أن يأتيه الموت وليس عنده درهم أو دينار. فعليك أن تتحلل من هذا الأمر، تذهب إلى من وقعت فيه وتتحلل من هذا الذنب العظيم. اعلم أخي الحبيب أن هناك صور من الغيبة مباحة، وأقول هذا الكلام لأنه ربما يسمع أحدكم هذا الكلام فيأتيه رجل يقول: ما تقول في فلان؟ جاء إلى ابنتي يخطبها: ما تقول فيه؟ وهذا الرجل فيه من العيوب الكثيرة، فيستحي أن يقول ما فيه ظنا منه أنه لا يجوز أن يقع في إنسان. لذا أذكر ألوان الغيبة المباحة: أولها التظلم كونك تذهب إلى السلطان أو الأمير أو القاضي وتقول ظلمني فلان فعل كذا وكذا، هذا ليس داخل في باب الغيبة. ودليله ما جاء عند البخاري من حديث عائشة أن هند زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبي العدنان وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي إلى آخر الحديث. فالنبي لم يسجرها ولم ينهاها، لأن هذا من باب التظلم. أيضا من باب الاستفتاء، إذا كان هذا من باب الاستفتاء فلا يدخل في الغيبة، كونك تأتي إلى المفتي وتقول فعل أبي كذا، فعل جاري كذا، فعل أخي كذا، والأفضل ألا تسمي، تقول ما تقول في رجل يفعل كذا وكذا، فهذا لا يدخل في باب الغيبة. لكن إن سميت لا حرج، ودليل ذلك حديث هند. كذلك من ألوان الغيبة المباحة رد العاصي ورفع الظلم. إذا رأيت في إنسان أنه ظالم أو يقع في المعاصي، هناك إنسان آخر له ولاية عليه يسمع كلامه، فإنك تذهب لهذا الإنسان وتقول فلان يفعل كذا وكذا لرده عن هذه المعصية والوقوع فيها، فهذا لا يدخل في باب الغيبة. أيضا لا يدخل في باب الغيبة النصح للمسلمين، ومن هذا الباب جرح المجروحين من رواة الحديث، كأن تقول هذا كذاب، هذا مجروح، هذا ضعيف. وكذلك المشاركة والخطبة، إذا جاءك إنسان وقال فلان يريد أن يشاركني ما تقول فيه، فلان يريد أن يخطب ابنتي ما تقول فيه، فتقول كل ما فيه، هذا لا يدخل في باب الغيبة، تقول كل ما تعرفه عنه. ودليل ذلك أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي، والحديث في البخاري، فقالت إن معاوية وأبا سفيان خطباني، فقال النبي أما معاوية فسعلوق، أي فقير لا مال له، وأما أبا جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فسر في رواية أخرى عند مسلم أنه ضراب للنساء، أنه ضراب للنساء. أيضا من ألوان الغيبة المباحة أن تتكلم في حق كل فاسق وكل مبتدع معلن ببدعته أو بفسقه، فإنك إذا تكلمت عن هؤلاء، إن تكلمت عن هؤلاء للتحذير منهم فلا شيء عليك. كل من أعلن، أقول كل من أعلن بفسقه أو فجوره أو ببدعته فإن ذكره ليس بغيبة. ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن الحبيب النبي لما استأذن عليه رجل فقال أذن له بئس أخ العشيرة أي القبيلة، وقال ما أظن أن فلان وفلان يعلمان عن أمر ديننا شيء، وقد احتج البخاري بهذا الحديث إذن له بئس أخ العشيرة على جواز غيبة أهل الريب. وفي الوقت الأخرى ما أظن أن فلان وفلان لا يعلمان عن أمر ديننا شيء، استدل الليث بن سعد بهذا الحديث على جواز غيبة أهل النفاق، فقال أن هذين رجلين منافقين. إن كان هذا الفاسق أو الفاجر أو المبتدع لا يعلن بأمر ما وأنت تعرف عنه فلا ينبغي أن تتكلم فيه. إن كان إمام يدعو إلى بدعة فهذا ينبغي أن تحذر منه، لكن إن كان هذا الإمام إمام يقف ويقول قال الله وقال رسول، كان هذا الإمام مدخن ولا يعرف أحد أنه مدخن غيره، فإنه ما ينبغي لك أن تتكلم في هذا الأمر لأنه ليس معلن به، لكن الذي يعلن بفجوره فلتحذر منه. وقد قيل للحسن البصري ذكري للفاجر غيبة، قال لا ولا كراهة، لا ولا كراهة. السورة السادسة من ألوان الغيبة التعريف، فإن كان هناك إنسان لا يعرف إلا بصفة معينة فإنك إن وصفت بهذه الصفة لا يدخل في باب الغيبة، كالأعمش والأعرج والأعمى. لما قال رب العالمين عن عبد الله بن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولما صلى النبي صلاة الظهر أو العصر صلاها ركعتين، فجاء رجل يدعى ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر الصلاة ولم أنسى، قال بل صليت ركعتين يا رسول الله. فقال النبي لأصحابه: أصدق ذو اليدين؟ فهذا لا يدخل في باب الغيبة، لكن إن كان التعريف بغيرها بغير هذه الأوصاف كان أولى، لكن إن لم يعرف إلا بهذه الأوصاف فلا يدخل في باب الغيبة إن لم يكن مقصدك التنقيص، فهذه بعض من صور الغيبة. لكن نقول: ما حال من يستمع الغيبة؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اعلم أخي الحبيب أن المستمع للغيبة شريك في الإثم مع القائل، تماما بتمام، تماما بتمام. فإن حضرت مجلس غيبة فعليك أن تنكر بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، هذا أضعف الإيمان. وعليك أيضا أن تغير مجرى الكلام أو تقوم من هذا المجلس إن لم تستطع أن تغير هذا المنكر. فالمستمع شريك للقائل في الإثم، كما أن المستمع للخير شريك للقائل، فالمستمع للغيبة شريك للقائل. ولا أدل على ذلك من قصة ماعز الأسلمي، فالحبيب النبي قال: أين فلان وفلان القائل والمستمع؟ انزل فقل من جيفة هذا الحمار. فالمستمع شريك للقائل. فعلى كل من يستمع الغيبة أن ينزه سمعه من سماعها، لأنه شريك لمن يقولها. وعليك أن تتمثل قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. واعلم أنك ستسأل عن هذا السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد جاء عند ابن أبي الدنيا أن النبي قال: من اغتيب عنده أخوه ولم ينصره أدركه إثمه في الآخرة، أدركه إثمه في الآخرة. فعليك أن تنافح وتناضل وتدافع عن أخيك المسلم في غيبته. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي عن مالك ابن الدخشم، والحديث في البخاري ومسلم من حديث عبان ابن مالك، فقال: أين مالك ابن الدخشم؟ فقام رجل قال: هذا منافق يا رسول الله. قال النبي: لا تقل هذا، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله؟ وأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم وجهه على النار. فالحبيب المختار رد غيبة مالك ابن الدخشم. وقد جاء في حديث آخر عند البخاري ومسلم أيضا أن النبي لما ذهب إلى تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل قال: حبسه برده والنظر في عطفيه، أي في جانبيه، دلالة على إعجابه بنفسه. فقام معاذ بن جبل قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا كل خير. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا بما قاله معاذ بن جبل. وكان سفيان بن حسين وقع في رجل في حضرة إياس بن معاوية، فقال إياس بن معاوية لسفيان بن حسين: أسفيان، هل حاربت الترك؟ قال: لا. هل حاربت الروم؟ قال: لا. قال: سلم منك الترك والروم ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ ولم يسلم منك أخوك المسلم. فالمستمع شريك للقائل، فعليك أن تدافع. مر عمر بن عتبة على مولى له وهو يقع في إنسان مع رجل آخر، قال: ويحك، نزه سمعك عن هذا الخنا كما تنزه لسانك أن تتكلم فيه، فإن المستمع شريك للقائل. فعليك إن وقع في مجلسك الغيبة عليك أن تدافع وتنافع عن أخيك المسلم، واعلم أن الجزاء والأجر عظيم. فالنبي الأمين قال: من زب عن عبد أخيه زب الله عن وجه النار يوم القيامة. من زب عن عبد أخيه، وفي رواية: من رد عن عبد أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فعليك أن ترد غيبة أخيك المسلم. وأخيرا أحبتي في الله، ما هو العلاج؟ مرض خطير انتشر بين أبناء المسلمين لا يسلم مجلس من الغيبة إلا ما رحم ربي، فاكهة المجالس. لكن ما العلاج لهذا المرض الخطير اللعين الذي استشر بين أبناء المسلمين؟ أول هذه العلاجات أن تستحضر قول رب العالمين: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إن كنت محبا لرب العالمين والنبي الأمين، موقرا موقرا لدينك، معظما لربك، متبعا لرسولك، فإنك ينبغي عليك أن تمتثل قول رب العالمين بالابتعاد عن هذا المرض اللعين، وتستمع إلى كلام النبي الأمين لما وقف في حجة الوداع وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قال: نعم. فأشار بالسبابة إلى السماء، قال: اللهم اشهد، اللهم فاشهد. فالنبي جمع بين العرض، موضع المدح والذم، وحرمته مع الدماء والأموال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ نعم، اللهم فاشهد. وفي رواية مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإن كنت موقرا للنبي، معظما لكلام رب العالمين، ما يتصور منك أبدا أن تقدم على هذا الأمر اللعين الخطير. ثانيا من علاج الغيبة أن تنظر إلى مصدر الوقوع فيها وتقطعه، تغلق كل باب يتصور منه أن يدخل إليك الشيطان منه ليجعلك تقع في هذا المرض اللعين. فتنظر إلى مصدر الغيبة وتقفل وتقطع هذا الطريق. إن كان الدافع إلى الغيبة هو الغضب، فلتتذكر غضب الله عليك، ولتتذكر قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ولتتذكر قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإن كان الدافع للغيبة هو الغضب، فلتتذكر غضب الله عليك. إن كان الدافع للغيبة هو مجاملة الجلساء، ربما يقع الإنسان في الغيبة مجاملة لجلسائه، يأتيك أضياف في بيتك ويتكلمون ويقعون في عرض إنسان، وأنت تستحي أن تقول أن هذا حرام لأنهم أضياف عندك. أو ربما تقف مع مديرك في العمل، مع مديرك في العمل، ويتكلم في حق إنسان، وأنت تستحي أن تقول هذا لا يجوز، هذا حرام. إياك ومجاملة الجلساء، ولتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في سنن ابن ماجه: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا تجامل الجلساء على حساب دينك وجنتك، إياك. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إن كان الدافع إلى الغيبة تزكية النفس وتنقيص الغيب، فاحذر، فهذا أخبث أنواع الغيبة، وأنا أسميها غيبة المتورعين. يذكر عند إنسانا آخر فيقول: نعوذ بالله من الخذلان. يفهم من هذه الجملة أنك ترمي الآخر بالنقص وتزكي نفسك. يقول: نسأل الله العافية، أنت وقعت في الغيبة دون أن تشعر، وقعت في الغيبة دون أن تشعر. يفهم من كلامك أنك ترمي هذا الرجل بالنقصان ووقع في أمر مشي معين، وهذا فيه تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فعلى الإنسان أن لا يقع في هذا النوع من أنواع الغيبة، وهو أخبث أنواع الغيبة، وأسميها غيبة المتورعين. إن كان الدافع للغيبة الحسد، فاعلم أن كل حاسد مهموم مغموم لا يرتاح أبدا، لأنه يرى من هو أفضل منه، فلا يهدأ له بال، لا تكتحل عينه بمنام، لا يهنأ بطعام. فالحاسد مغموم مهموم على الدوام، لأنه دائما وأبدا يرى من هو أفضل منه. وأذكر بالحديث الذي جاء عند أبي داود بسند فيه مقال أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذن عليك أن ترى الدوافع للغيبة وتقطع هذا الدافع. كذلك من علاج الغيبة أن يعلم المغتاب أنه يهدي حسناته لمن وقع فيه. تعلمون حديث المفلس؟ فالنبي لما قال كما عند مسلم: أتدرون ما المفلس؟ وما هنا لغير العاقل. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له متاع ولا مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من جاء بصلاة وصيام وزكاة، لكنه شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. من هذا الذي طرح في النار؟ الذي كان يصلي ويصوم ويزكي لكنه كان يقع في أعراض المسلمين، يغتاب المسلمين، يقذف المسلمين، يضرب المسلمين، يأخذ من أموال المسلمين. فهذا الرجل المسلمون لديهم عنده حق، يأخذون من حسناته يوم القيامة. فالتعامل يوم القيامة بالحسنات والسيئات، ليس هناك ثم درهم ولا دينار. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري وقال: بلغني أنك اغتبتني. فقال الحسن البصري: ما بلغ قبلك عندي أن أمكنك في حسناتي؟ أنا أحبك نعم، لكن ما بلغ قدرك عندي أن أمكنك في حسناتي؟ فأنا أقول لك أخي الحبيب: احذر أن تصلي لغيرك، احذر أن تصوم لغيرك، احذر أن تحج لغيرك. تحج وغيرك يأخذ الحسنات، تصوم وغيرك يأخذ الحسنات، تصلي وغيرك يأخذ الحسنات. ما بلغ قدرك عندي أن أمكنك في حسناتي. بل لما بلغ الحسن البصري أن رجلا وقع فيه، جاءه بطبق فيه تمر، قال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك، فلم أجد أفضل من هذا أقدمه إليك. وكان عبد الله بن مبارك يقول: لو اغتبت أحدا لاغتبت والدي، فإنهم أحق بحسناتي. لو اغتبت أحدا لاغتبت والدي، فإنهم أحق بحسناتي. وأخيرا من علاج الغيبة أن تنشغل بنفسك. كلنا عيوب، من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسن فقط. دلوني على إنسان لا يخطأ، دلوني على إنسان ليس فيه عيوب، إنسان سالم من الذنوب. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تنشغل بنفسك، بإصلاح نفسك، بإصلاح عيوبك، لا تنشغل بغيرك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. حديث عند البزار بسند فيه مقال، لكن المعنى صحيح. وكان الربيع بن خثيم لا يتكلم عن أحد، لا يذكر أحدا بسوء. فسئل في هذا قال: ما أنا براض عن نفسي حتى أتفرغ عنها لغيرها. فكل إنسان ينشغل بإصلاح نفسه. المرء إن كان ورعا عاقلا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. المريض إن كان هناك وجع فيه لا يلتفت إلى وجع الناس، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. فإذا انشغل بنفسك أخي الحبيب. أذكركم بقول عيسى ابن مريم عليهما السلام، لما قال عيسى ابن مريم، قال عيسى ابن مريم: لا تنظروا إلى عيوب الناس كالأرباب. كأنك رب، لا تنظروا إلى عيوب الناس كالأرباب، وانظروا إلى عيوبكم كالعبيد. فإن الرجل ينظر القزة في عين أخيه، القشة الصغيرة التي لا تورى، ينظر القزة في عين أخيه ولا يبصر الجزع في عينه. جزع النخل في عينه لا يبصره، لا يراه، لكن يرى الجزع، يرى القشة في عين أخيه. فإن الرجل يبصر القزة في عين أخيه ولا يبصر الجزع في عينه. الناس رجلان، مبتلى ومعافى، فارحموا المبتلى واحمدوا الله على العافية. وأختم بقول الحسن البصري حيث قال: يا ابن آدم اعلم أنك ستموت وحدك وستحشر وحدك وستحاسب وحدك. يا ابن آدم لو أن أهل الأرض جميعا أطاعوا الله وعصيت أنت لن تنفعك طاعتهم. يا ابن آدم لو أن أهل الأرض جميعا عصوا الله وأطعت أنت لن تضرك معصيتهم. يا ابن آدم ذنبك ذنبك، إنما هو دمك ولحمك، فإن سلم لك ذنبك سلم لك لحمك ودمك. وإن تكن الأخرى وقعت في الذنوب ومحاربة علام الغيوب فإنما هي نار لا تطفأ، وجسم لا يبلى، ونفس لا تموت، ونفس لا تموت. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والبهتان. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والبهتان. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا سددته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اجعل مصر واحة أمن وأمان. اللهم إن أردت فتنة قوم فاقبضنا إليه غير مفتونين ولا مبدلين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.